الحمد لله. روى الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه عن علي رضي الله عنه قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتختم في إصبعي هذه أو هذه، فأومأ إلى الوسطى والتي تليها. أما بالنسبة للنساء فإنه إذا جرت العادة أن تتحلى المرأة بالخواتم في أصابعها الخمسة فلا حرج في ذلك، الحلي من شأنها، أما الرجل في الخنصر أو البنصر، والله أعلم.